يا مرحبا بك دوم يا الصاحب الغالي، في جيتك هاليوم تتحقق امالي، وباب الوصل مفتوح والعطر من يفوح، ومن وين انا ما اروح تطري على بالي، تطري على بالي. يا مرحبا بك دوم، يا مرحبا بك دوم يا صاحب الغالي.